أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، من حفظ المد أخذنا كتاب الطهارة أو باب المياه، وباب الآن أخذنا بابين من كتاب الطهارة، باب المياه وباب الآن. من حفظ الدرس باب الاستنجاء وآداب التخلي، باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء أو الاستطابة أو الاستجمار، كل ذلك عبارات عن إزالة الخارج من السبيلين. وما هما السبيلان؟ القبل والدبر. فيقول الشيخ: الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين. فالاستطابة والاستنجاء تارة تكون بالماء، وتارة تكون بالأحجار. أما الاستجمار فيختص بالأحجار. يبقى الاستطابة والاستنجاء إما أن يكون بالماء، وإما أن يكون بالأحجار. أما الاستجمار فلا يكون إلا بالجمار أو بالأحجار، مأخوذة من الجمار، وهي الحصى الصغار. أما الاستطابة فسميت بذلك. لما سميت استطابة؟ لأنها تطيب المرء بإزالة الخبث. سميت استطابة لأنه يطلب تطيب نفسه بإزالة الخبث من القبل والدب، فسميت استطابة لذلك. والاستنجاء سمي بذلك كما قال الأزهري، قال شمر من علماء اللغة: مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها. كأنه يقطع الأذى، كأنه يقطع الأذى. يبقى الاستنجاء من القطع، أي أنه يقطع الأذى. أيضا الاستبراء، يأتي الاستبراء معناه طلب البراءة من الخارج حتى يتيقن زوال الأثر، ده معنى الاستبراء. معنى الاستنزاه طلب البعد عن الأقذار، وهو بمعنى الاستبراء. وكذلك الاستنقاء طلب النقاوة، وهو دلك الموضع أي القبل أو الدبر بالحجر أو بالأصابع بالماء. الاستنقاء هو طلب النقاوة للقبل والدبر من الخارج منهما. وكذلك الانتقاص، ويسمى الاستنجاء انتقاص لأن الماء يقطع البول، لأن الماء يقطع البول. فكل هذه عبارات على تطهير السبيلين من الخارج منهما: استطابة، استنجاء، استجمار، استبراء، استنزاه، استنقاء، انتقاص. وقال الشيخ: باب الاستنجاء وباب الاستنجاء وآداب التخلي. تخلي مأخوذة من الخلاء، وهو المكان الخالي، كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة. ثم كثر يعني التلفظ به حتى تجوز به عن غيره، أي أصبح كل مكان يقضى فيه الحاجة ولو لم يكن في الخلاء يسمى أيضا خلاء. قال حتى قال الصنعاني أن ذلك شمل جميع المحلات يقال عنها إيه؟ خلاء وإن لم تكن في الخلاء. فكما قال بعضهم هذا من باب إطلاق الخاص وإرادة العام، ما هو الخاص وما هو العام؟ إطلاق الخاص وإرادة العام. الخاص هو الخلاء، خاص بقضاء الحاجة في الصحراء في الخلاء، وأريد به العام سواء كان ذلك في الخلاء أو سواء كان ذلك في البنيان، فهو من باب إطلاق الخاص وإرادة الإيه؟ وإرادة العام. باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء هو ما إزالة ما خرج من السبيلين بماء، إزالة ما خرج من السبيلين بماء. يشرح ويقول متعلق بإزالة، يعني بماء، ماء متعلق بإزالة، أي الاستنجاء هو إزالة بماء ما خرج من السبيلين. يبقى الماء هنا متعلق بإيه؟ بإزالة. يبقى أنت تزيل بماء ما خرج من السبيلين، بماء طهور ولو لم يبح، أي ولو كان بماء مسروق أو مقصود. فأيضا هذا يتم به الاستنجاء ويتم به رفع الأذى وتتم به الطهارة، لكن مع الإثم، لكن مع الإثم. وهذا ذكرناه أن الماء في أقسام الماء الطهور وهو أربعة أنواع، الأول يحرم مطلقا أو يحرم استعماله، يحرم استعماله وهو ما ليس بمباح، لا يرفع الحدث وإيه؟ ويزيل الخبث، يزيل الخبث. فما ليس بمباح يزيل الإيه؟ الخبث كما ذكرنا. فالاستنجاء لو كان بماء طهور يزيل الخبث ولو لم يكن مباحا، ولو لم يكن مباح. لذلك قال ولو لم يبح كما ذكرنا من قبل في أحكام الإيه؟ في أحكام المياه، أو رفع حكمه بما يقوم مقام الماء من حجر أو خرق أو خزف أو نحوها بشروط للمستجمر به. إذا إما إزالة ما خرج من السبيلين أو رفع حكم ما خرج من السبيلين، يعني إما إزالة النجاسة وإما رفع حكم النجاسة، والفرق بين إزالة النجاسة ورفع حكمها أن الإزالة هي إزالة عين النجاسة وهذه لا تكون إلا بالماء، أما بالحجر فإنه يزيل حكم النجاسة ولا يزيل عين النجاسة، لأنك لو غسلت بالماء بعد الاستجمار بالحجر لخرج أثر للنجاسة، يعني معنى ذلك أن عين النجاسة لم تزل باستخدام الحجر، لكن الشارع ترخيصا لنا حكم على هذا المحل بالطهارة، فالمحل طاهر حكما لكن ليس بطاهر عينا، فالطهارة العينية بإزالة كل أثر النجاسة، وذلك لا يجوز إلا وذلك لا يكون إلا بالماء. فلذلك قال الاستنجاء هو إزالة، يعني إزالة العين النجسة، هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو رفع حكمه بما يقوم مقام الماء من حجر ونحوه، نحو الحجر أي خرق أو خزف، خزف يعني أي نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع الطوب أو الورق الكلينكس أو غير ذلك، بشروط للمستجمر سيذكرها. قال من حجر، وقال الشارح من خرق أو خزف، لأنه ليس للشارع غرض غير التنظيف والإزالة، ليس للشارع غرض هنا غير التنظيف وإزالة الإيه؟ النجاسة. فما كان أبلغ في ذلك، أي أبلغ في التنظيف، كان مثل الأحجار في الجواز وأولى، فما كان أبلغ في التنظيف كالخرق تكون أبلغ في التنظيف من الحد، فهي أولى بالجواز من الإيه؟ من الحجر. وهذا كلام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى. طيب ثم قال يبقى إذن الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر بشروط للمستجمر به، أي بشروط لهذا الحجر الذي تستجمر به، بشروط للمستجمر به، منها أن يكون طاهرا، أن يكون بطاهر يعني بحجر طاهر، فلا يكفي المتنجس، وذلك لحديث ابن مسعود وهو في صحيح البخاري أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاثة أحجار، يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، قال فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة، الروثة وهي هي البعرة، وفي بعض الروايات أنها روثة حمار، روثة حمار، فأتيته بروثة فأخذهما أي أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها رجس أو ركس بالجيم أو بالكاف، إنها رجس أو ركس يعني إنها نجس. وزاد هذه الرواية أخرجها البخاري وزاد أحمد ائتني بغيرها، ائتني بغيرها يعني أنه ترك أو ألقى بالنجس وقال ائتني بغيرها أي بطاهر، فيشترط أن يكون ما يستجمر به أن يكون طاهرا، منها أن يكون طاهرا، ومنها أن يكون مباحا، ما تستجمر به أن يكون مباح، فلو كان بمقصوب ونحوه لا يكفي، لأن الاستجمار بالحجر، لأن الاستجمار بالحجر رخصة والرخصة لا تباح بالمعصية، الاستجمار رخصة والاستنجاء بالماء عزيمة، فالرخص لا تستباح بالمعاصي، فلو سرق خرقا مثلا واستنجى بها لا تجزئه، ويجب عليه أن يستنجي بالماء لأن ما فعله هذا لا يجزئه، له مسروق أو مغصوب، وهذا الذي سرقه مسروق أو إيه أو مغصوب، هذا يختلف عن الماء، لو سرق الماء واستنجى به أزال الخبث، احنا قلنا ما يحرم استعماله لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، فلو سرق الماء لأزال الخبث، ولو سرق الخرق لم يرتفع ايه حكم الايه النجاسة، لما لانها رخص ولا تستباح الرخص بالمعاصي مثلا، برضو لا تجوز لما يأتي، لا تجوز لما يأتي، لما هذا الأصل في الرخصة، لما السائل يقول لما الحجارة رخصة والماء عزيمة، لأن الأصل في إزالة النجس إزالة العين، حتى نقول أن هذا المكان طهر وهذه العين لا يزيلها إلا الماء، لا يزيلها إلا الماء، وعلم أن الحجر لا يزيل عين النجاسة، فإذا حكم الشارع بطهارة المكان علمنا أن ذلك رخصة من الشارع، ففهم أن الاستجمار رخص والرخص لا تباح بالإيه؟ لا تباح بالمعاصي. ومنها أيضا من الشروط التي يجب أن تتوفر في المستجمر به، أنه يكون منقي، أن يكون منق يعني ينقي المكان، احترز به عن الأملس كالزجاج والرخام، فلو استجمر بزجاج أو رخام أو زلط فإنه ينجس المكان أو يزيد تلويثه ولا يرفع الأذى. فقال لابد أن يكون المستجمر به منقي يعني ينقي المكان من الأذى، فلا يصلح الأملس الناعم كالرخام والزلط والزجاج وما شابه ذلك. قال وفي حديث سلمان نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، سيأتي حديث سلمان بطوله بعد، نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، وتخصيصهما بالنهي أي تخصيص النهي بالرجيع والعظم أنه لا يستنجي برجيع ولا عظم، هذا التخصيص يدل على نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، هذا التخصيص يدل على أن الحجارة ذاتها غير مرادة، لكن الحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة. نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم دل على إباحة ما خير ما غير الرجيع والعظم، فإذا ذكر الحجارة في موضع آخر دل على أن المقصود بها ليس عينها، لكن هذا هو الغالب، هو الغالب أن الناس الرجيع زي الروث زي العذرة يعني النجس، فدل على أن الحجارة ليست مقصودة لعينها، لكن الحجارة أو ما يقوم مقامها كما ذكر الشيخ في البداية. طيب، ومنها أيضا ذكر الشارح هنا أن يكون جامدا، لكن هذا الشرط الذي ذكره الشارح ليس في المد، ليس في المد، أن يكون جامدا فلا يكفي الطين، لكن الشرط الذي قبله هو منقم يغنيني عن هذا الشرط، يغنيني عن هذا الايه هذا الشرط، لأن المثل الذي ضربه فلا يكفي الطين، فالطين غير منقي، فالطين غير ايه غير منقي. ثم يقول الشيخ فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. فالإنقاء بالحجر، ما معنى الإنقاء بالحجر؟ أنه يبقي أثر لا يزيله إلا الماء، يعني حيستنجي بثلاثة أحجار أو خمسة أو سبعة حتى لا يبقى إلا أثر لا يزال إلا بالماء، لا يزال إلا بالماء، يعني لو جبت حجر ثاني بعد كده لا يزيل شيئا إلا لو غسلت بالماء سيخرج الايه سيخرج أثر. يبقى إذن متى أقف عن الاستنجاء بالحجر؟ إن لم يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء. فيقول فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يبقى ده معنى الايه يفسر معنى الإنقاء. وزي ما انت شايف كده هو عمال يحفظ شروط للمستجمر به، ان يكون طاهرا مباحا منقيا او منقيا، بطاهر مباح منق، دي شروط ذكرها ثلاث شروط لغاية. ثم قال وان يبقي اثر لا يزيله الا الماء، ده شرط رابع، شرط ايه شرط رابع. فإن بقى ما يزال بغيره أي بغير الماء، يعني مثلا استجمر بحجر وأبقى أثر تزيله الخرق، فهو لم يتم استجماره، فلا بد أنه يبقي أثر لا يزيله إلا الإيه إلا الماء. ثم أخذ في شروط الفعل، يعني الشروط اللي ذكرها دي هي الشروط في المستجمر به، شروط في الايه في المستجمر به. ثم اخذ في شروط الفعل قال ولا يجزئ ولا يجزئ اقل من ثلاث مسحات، بلا بد انه يستعمل ثلاثة احجار ولو انقى، يعني ولو حدث النقاء بحجر او بحجرين لابد من استخدام الثلاثة، وهو الشرط الاول من شروط الفعل، وهو الشرط الاول من ايه؟ من شروط الفعل، لقول سلمان نهانا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان نستنجي باليمين او نستنجي باقل من ثلاثة احجار او نستنجي برجيع او عظم. وهذا الحديث اخرجه مسلم وغيره. نهانا، نعم، لسه بشرح مثلا. نهانا ان نستنجي باليمين، اولا النهي عن الاستنجاء باليمين عند اكثر العلماء هو نهي تنزيل، النهي عن الاستنجاء باليمين عند اكثر العلماء هو نهي ايه؟ هو نهي تنزيه وتأديب. هنا في حديث سلمان له سبب، أنه سأل بعض اليهود سلمان رضي الله عنه قائلا: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، يعني إيه؟ كيف تستنجون يعني؟ فأجاب رضي الله عنه باعتزاز وفخار: أجل، نهانا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي برجيع أو عظم. فسلمان رضي الله عنه نعم، يقول اليهودي نعم علمنا ذلك، حتى تعلم هذه الأمة أن أحكام الإسلام وشرائعه شملت أدق أحوال المسلم، لم تترك شيئا إلا وأعطته فيه حكما حتى تزكو نفسه وتطيب، حتى في الاستنجاء فتركت له هديا ينبغي عليه أن يتعلمه، منه ما هو واجب ومنه ما هو أدب مستحب. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم. ثم قال، وهنا قلنا بثلاثة أحجار نص على الأحجار لكونها الغالب، لكن بالأحجار أو ما يقوم مقامه. قال: تعم كل مسحة المحل. يبقى ده شرط سادس من شروط الاستجمار، أن يكون بحجر طاهر مباح منق يبقي أثرا لا يزيله إلا الماء لا يقل عن ثلاث مسحات، تعم كل مسحة المحل. كم شرط كده؟ ست شروط مذكورة. تعم كل مسحة المحل، اثنين في الفعل، طيب ماشي، واربعة في المستجمر اللي هو طاهر مباح منقي يترك أثر لا يزيله إلا الماء. طيب، وبعدين ثلاثة مسحات تعم كل مسحة المحل، هذه ست حاجات. يبقى ده الشرط الثاني من شروط الفعل. شروط الفعل ثلاث مسحات، الشرط الأول ده، والشرط الثاني تعم كل مسحة المحل، أي المسربة والصفحتين، أي فتحة الشرج والإيه والجنبين اللي هما الصفحتين، تعم كل مسحة الإيه المحل. يعني لأنه إذا لم يعمم به المحل، يعني جعل حجر للمسربة وحجر للصفحة اليمنى وحجر للصفحة اليسرى، يكون ذلك تلفيقا، فكأنه جعل مسحة واحدة للكل، كأنه مسح الكل مسحة إيه؟ مسحة واحدة، إنه مسح المسربة مرة ومسح الصفحة اليمنى مرة والمسحة اليسرى إيه؟ فكأنه مسح الكل مر. فهذه يعني، ويحتمل أن ذلك يجزئه، يحتمل أن ذلك يجزئه، لكن الأولى أن يمسح المسروبة والصفحتين بحجر ويكرر ذلك بحجرين آخرين. لظاهر الايه؟ لظاهر أبض. تعم كل مسحة المحل، ها، او المحل اللي هو ايه؟ المسربة والصفحتين. قال: وهو الشرط الثاني. قال: ذكر في المتن 8 شروط. يعني هو يقول ان الشيخ هنا ذكر في المتن 8 شروط، فات منها كام؟ فات منها 6. فات منها 6. ذكر في المتن 8 شروط، ويستفاد من الإقناع بقية 12 شرطا. يعني يقول أن غيره ذكر 12 شرط، ده ذكر 8 فات منهم 6. إيه هم التمائي الستة اللي احنا قلناهم؟ بحجر، ها، طاهر، مباح، منقن، وذكر الإنقاء، إيه معناه؟ أنه يترك أثر لا يزيله إلا الماء، 3 مساحات تعم كل مسحة المحل. فقال: هذه 6 شروط، لكن والمتن كله فيه 8 شروط، لكن غيره ذكر 12 شرطا. قال: هيذكر الأربعة الباقيين. قال: ولا يجزئ الاستجمار في قبولي خنثى مشكل. في قبولي خنثى مشكل، ايه قبولي خنثى مشكل؟ وكل واحد ليه قبل ولا قبولين؟ بس دي خنثى ليها قبولين، عشان كده قال قبولي. ليها ايه؟ عضو الذكر وعضو الانثى، لها قبل قبل الرجل وقبل الايه؟ الانثى، لكن لها دبر واحد. فقال انه لا يجزئ الاستجمار في قبولي خنثى مشكل. ليه؟ لان الاصلي منهما غير معلوم. الاصل منهما غير ايه؟ غير معلوم. وكما ذكرنا ان الاستجمار رخصة فين؟ في الفرج الحقيقي، او في الموضع ليه؟ في الموضع الحقيقي، لكن لا يجزئ الاستجمار في اي موضع اخر من مواضع البدن. لا يجزئ الاستجمار كما سياتي في اي موضع اخر من مواضع ليه؟ من مواضع البدن. فلو فرض ان فتحة الشرج اغلقت او انسدت، فالمخرج المعتاد انسد، وفتح للإنسان فتحة بجنبه لإخراج البول أو الغائط، فهل يجزئ فيها الاستجمار؟ لا، لا يجزئ فيها الاستجمار، لأن هذا المكان لا يترتب عليه أحكام الفرج، لا يجب بالعلاج فيه مهر ولا عدة ولا غير ذلك من الأحكام، ولا يجب بمسه وضوء ولا غير ذلك من الإيه؟ من الأحكام، فليس ذلك حكمه حكم الفرج. والشارع أمرنا بالاستجمار في هذا الموضع فلا نتعداه، لأن الرخصة لا تتعدى موضعها. ولذلك لا يجزئ الاستجمار في قبولي خنثى مشكل، لأن أحدهما ليس بإيه؟ ليس بأصلي. فلو استنجيت هيبقى كما كان زي موضع البدن، لا يجزئ فيه إيه؟ الاستجمار. لكن يجزئ في دبر الخنثى أنه يستجمر أم لا؟ يجزئ في الدبر، لكن لا يجزئ في قبولي الخنثى. يبقى بشر ألا يكون الاستجمار في قبولي خنثى مشكل. نعم، ها؟ يعني لا يجزئ فيه الحجر، ما هيستجمر في الاثنين، واحد فيهم هيصح والثاني لا يصح، فعلشان يخرج من العهد بيقين لابد أن يغسل الاثنين، انه لا يدري ايهما الايه الاصل. احنا بنتكلم هو واجد ماء، بنتكلمش عن حاله الاعذار، نتكلم على الاصل ان عنده ميه، ما عندوش ميه وما عندوش حجر هيصلي على حاله، فما تطلع يعني الاسئله الفرعيه دي خليها يعني ما نقطعش فيها حبل للتفكير. فهنا الاصل غير معلوم. ايه مش واضحه المساله دي ولا هتطلع لي تفرع؟ عايز يسأل يسأل في نقطة بكلم فيها ما يتفرع عليها. لا خلاص انا عدتها، تخليك للآخر. يعني هنا دلوقتي لا يجزئ الاستجمار في قبولي خنثى مشكل، سأل لي دي بس ما ترجعنيش ورا. خلاص عديت النقطة، يبقى اكتب ورقة وقدمها لي. انا ما اتكلمش عن نقطة دي بس دي انا بتكلم فيها دلوقتي. ولا يجزئ الاستجمار في قبولي خنثى مشكل، خلاص عرفنا ليه؟ لان الاصل منهما غير معلوم. ولا في مخرج غير فرج. اهو دي اللي بنقوله اهو، ولا في مخرج غير ايه فرج، يعني انسد الايه المخرج المعتاد وانفتح مخرج ثاني لا يجزئ فيه الاستجمار. يبقى من شروط الاستجمار ان يكون في فرج اصلي، ان يكون في فرج ايه، ان يكون في فرج اصلي. ليه لا يجزئ في مخرج غير فرج؟ لانه نادر فلا تثبت له احكام الفرج، فاشبه سائر البدن. يبقى هذا المخرج ها اللي هو غير فرج شأنه شأن سائر البدن، لا يجزئ فيه الاستجمار، لا نتجاوز موضع الرخصة، والرخصة في فرج حقيقي. ها الدليل على ده رخصة، والأصل أن الرخصة لا تتجاوز موضعها، هذا هو الدليل اهو. مش احنا قلنا استجمار رخصة مش ماشيين حاجة حاجة، والرخص لا تتجاوز موضعها، الرخص لا تتجاوز ايه موضعها. القصر في السفر رخصة؟ ينفع تقصر في غير السفر؟ إذا إذن القصر لا يتجاوز إيه؟ أو الرخصة لا تتجاوز موضعها، موضعها هنا بس لا تقيس عليها إيه؟ شيء آخر. ما تقولش أنا في الحضر تعبان زي ما أنا تعبان في السفر يبقى أقصر، ده أنا بشتغل شغل تعب كده. الرخص لا تتجاوز موضعها. المقصد بهذا معناه مفهوم، هنا معناه إيه؟ معناه مفهوم أن المقصد من الحجر إيه؟ وكمان هناك دليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، فدل أن ما سوى الرجيع والعظم يجوز بالنص، بالنص، فهو لم ينص على الحجر بعينه، لكن ذكره في بعض الأحاديث لأنه الغالب، لكون الأحجار هي الغالب، ففي الحقيقة لم نقص، لكن غير الأحجار مجزئ بالنص، ليس قياسا على الحجر. لأنه قال هو ذكر الحجر للغالب، فكل ما يعمل عمل الحجر هو أيضا مذكور بشرط أنه يكون غير رجيع وغير إيه وغير عظم، فهو منصوص أيضا. كل ماء والتراب أي بالضبط كده، على اساس برضه لو ما كانش فيه ماء ولا تراب هنسكت، لا نعمل ده ولا ده، وبس مفقد الطهورين. هذا النص على الاحجار فقط، لكن النصوص دلت على انه لم يرد الاحجار فقط، بانه نهانا ان نستنجي برجيع او عظم، دل اننا نستنجي بغير الرجيع والعظم، هذا هو مفهوم نص النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز الاستنجاء بأي شيء، هذا عام واستثنى منه أشياء، وكما ذكرنا قبل أن الاستثناء مقياس أو معيار العموم، فدل على جواز الاستنجاء بأي شيء بشرط أن لا يكون عظم أو كذا أو لمعاني أخرى، لا يكون مطعوما، لا يكون إيه مثلا ذا حرمة، لا يكون كذا كذا كذا. فإذا هذه الأشياء نجنبها للمستجمر به ثم نستجمر بأي شيء. قال والإنقاء هنا ذكر إيه، مش احنا ذكرنا ولا في مخرج غير فرج كتنجس مخرج بغير خارج، كتنجس مخرج بغير خارج، يعني بيقول له لا يجزئ الاستجمار في مخرج غير فرج، مخرج يخرج منه الغائط والبول لكنه ليس بفرج، لا يجزئ فيه الاستجمار كتنجس مخرج بغير خارج، يعني لو المخرج نفسه القبل والدبر تنجس بغير الخارج لا يجزئ فيه الاستجمار، لا يجزئ فيه ليه الاستجمار، لا يجزئ فيه إلا الماء. وده أيضا الشرط الثالث اللي ذكره هنا في الأربعة التانية اللي هو ايه، لا تنجس مخرج بغير خارج. يبقى هنا ذكر لا يجزئ الاستجمار في قبلية خمسة مشكل، ولا في مخرج غير فرج، ولا تنجس مخرج بغير خارج، ده ثالث، ولا ولا تنجس مخرج بغير خارج لا يجزئ فيه الاستجمار ان يكون، ولا تنجس مخرج بغير خارج. طيب الخارج اللي هو البول والغائط، والمخرج اللي هو القبل والضبر، لما بيخرج البول او الغائط بيتنجس القبل والدبر، تنجس بايه؟ بالخارج. طب لو ما كانش فيه حاجة خارجة والإنسان جلس على غائط، خلاص جلس على غائط، هل يجزئ أن يستجمر؟ لا يجزئ. يبقى هنا إيه؟ تنجس المخرج بغير خارج، تنجس المخرج بغير إيه؟ لا يجزئ فيه الاستجمار. ولا إن خرجت أجزاء الحقنة، ولا ليه؟ قياسا على أنه تنجس المخرج بغير إيه؟ بغير خارج. قال فهذه أربعة شروط وتقدم ستة وتأتي البقية، يبقى أربعة مع الستة بقوا مع عشرة، ناقص اثنين عشان يكمل بيهم الاثناشر اللي هو ايه اللي هو ايه. طيب ايش جاب النعل هنا؟ نعم، أجزاء الحقنة على أساس أنه دخل شيء من الحقنة دي كان شيء خارج، خلاص ودخل جوه والخارج ده تنجس، ما هوش خارج أصلي، فبقى حكم حكم الايه؟ المتنجس بخارج. طيب قال والإنقاء بالماء، هننتقل بقى إيه معنى الإنقاء بالماء؟ ده هو تكلم عن الإنقاء بالحجر، معلش خليك هو مش مرتب هنا، خليك ماشي معاه عشان تعرف أن الشروط ما ذكرهاش ورا بعضها، ذكر بعض الشروط وبعدين الإنقاء وتكلم في معنى الإنقاء للحجر إيه، ودخل بالمرة وبيتكلم لك في معنى الإنقاء بالماء يعني إيه، وبعدين يرجع للشروط تاني. ها ممكن يكون ده برضو على ضبط المتن اللي هو إيه المذكور. نعم ولا إيه؟ حقنة يعني واحد خد حقنة شرجي، مش حقنة بالبتاع، المقصود بالحقنة ليه؟ الشرجي، خلاص خد حقنة شرجية فيها شيع فيها كذا دخل، خلاص مش قاعدين بتخرج، الخارج ده نجس ولا طاهر؟ حيلوث المحل، يجوز ان انا استجمر في هذا المكان عشان ازيل حكم النجاسة؟ لا يجوز، لان اشبه المتنجس بالخارج، اشبه اللي قبلها اللي هو ايه تنجس مخرج بغير خارج. طيب قال والإنقاء بالماء، والإنقاء بالماء عود خشونة المحل. يعني احنا ان قلنا الإنقاء بالحجر ايه؟ ان يبقي او ان يبقى اثر لا يزيله الا الايه؟ الا الماء، لكن الإنقاء بالماء يرجع المكان زي ما كان، عودة الايه؟ خشونة المحل كما كان وظنه كاف، يعني تبطل تغسل بالميه لغايه لما تظن ان ده ايه خلاص كده الايه النجاسه ازيلت، ويكفي هنا الايه يكفي هنا الظن. قال والانقاء بالماء عود خشونه المحل بان يدلكه حتى يرجع خشنا كما كان قبل خروج الخارج، ويواصل صب الماء ويسترخي قليلا. قال في المبدع الاولى ان يقال عود المحل إلى ما كان، إنما هو يعني إيه؟ عود خشونة المحل إلى ما كان، ممكن المحل ما يكونش خشن، قال لئلا ينتقض بالأمرد ونحوه، يعني ممكن يكون المكان مش خشن، ممكن يكون ناعم كجسم الأمرد ملوش شعر أو ما شابه ذلك. فقال يعني عود خشونة المحل، بدل ما هو خشونة المحل عود المحل كما كان، عود المحل إيه كما كان، ماشي. يعني خلاص هما الاثنين متفقين على ان المحل لو كان خشنا يعود كما كان، لو كان ناعما يعود كما ايه كما كان، المهم عودة الايه المحل كما كان. ها طاهر، خلاص الشارع عفى عن ذلك ولم يذكر فيه شيء. قال والانقاء بالماء يعود خشونة المحل وظنه كاف، اي وظن الانقاء كاف، فلا يشترط التحقق، انه لا سبيل للتحقق، فلا يعتبر اليقين دفعا للحرج، تحت تيقن انك زلت عين النجاسة، ولا هيبقى غالب ظنك انك زلت عين النجاسة، انت لا ترى المكان لكن غالب ظنك بالحس ان النجاسة ايه ازيلت، فالظن كافي، فالظن كافي لانه ايه لا سبيل لليقين، فلا يعتبر اليقين دفعا للحرج. قال في الإنصاف ولو أتى بالعدد المعتبر اكتفى في زوالها بغلبة الظن، او اكتفي في زوالها بغلبة الظن، اتى بالعدد المعتبر يقصد 7 غسلات، انه حيشترط في غسل النجاسة 7 مرات، لكن الراجح عدم تحديد عدد. خلاص. قال هنا ولو اتى بالعدد المعتبر اكتفى في زوالها بغلبة الظن، يعني قال لو اتى ب7 غسلات يكتفي بذلك. قال فتلخص ان شروط الاستنجاء 4 شروط الاستنجاء، وذكر شروط الاستجمار والمستجمر، دي شروط فعل وشروط للايه الاستجمار، بيقول لسه ما خلصهاش. هو دلوقتي يتكلم عن الانقاء بالنسبة للحجر والانقاء بالنسبة للماء، وبعدين بيتكلم عن ايه، عن شروط الاستنجاء. شروط الاستنجاء كونه بماء، بدا شرط او يبقى الاستنجاء حيكون بماء. الثاني كون الماء طهورا. الثالث ان يغسل 7 غسلات، هذا شرط مشترط كما سيأتي بعد كده تحقيق هذه المسألة في ايه في باب النجاسات. الرابع الانقاء. الرابع الايه الانقاء. الراجح انه يكون بماء طهور ويشترط الانقاء، بماء طهور يشترط الانقاء، ويكفي في اشتراط الانقاء غلبة الظن، يبقى ماء طهور وينقي المكان وغلبة ظنه ان المكان اصبح نقي. طيب قال ويسن او وسن بعض المتون، ويسن الاستنجاء بالحجر او نحوه كالخرق لما مضى ثم بعده بالماء، يعني هو استحب دلوقتي الاستجمار ثم الاستنجاء بالماء، لقول عائشة رضي الله عنها مرنا ازواجكن ان يتبعوا الحجارة بالماء من اثر الغائط والبول، فاني استحييهم، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل. يسن سن الاستنجاء بالحجر او نحوه كالخرق ثم بعده بالماء، ليه؟ لحديث عائشة مرنا ازواجكن ان يتبعن الحجارة بالماء من اثر الغائط والبول، فاني استحييهم، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. هذا الحديث يقول الألباني لا أصل له بهذا اللفظ، إنما أخرجه الترمذي والنسائي باللفظ مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم بالماء من آثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل. أما مسألة بيع الحجارة بالماء هذه لا أصل لها، هذه إيه؟ لا أصل لها في الحديث، أو لا أصل لها بهذا اللفظ. وعلى هذا الدليل الذي استدل به على استحباب اتباع الحجارة بالماء، استحباب اتباع الحجارة بالماء، هذا ايه غير صحيح. وقال الألباني ضعيف بتاع قباء اهل قباء ضعيف ايضا. وقال الألباني حفظه الله تعالى الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فأخشى أن يكون القول بالجمع أي بين الحجارة والماء من الغلو في الدين، لأن هديه صلى الله عليه وآله وسلم الاكتفاء بأحدهما، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاته. يعني لم يصح أنه يتبع الحجارة بالإيه؟ بالماء. فإن عكس يعني بعد ما استنجى بالماء بيستجمر بالحجارة، ملوش معنى هذا الكلام، كري. فإن عكس كري بأن بدأ بالماء ثم سن بالحجر، ليه؟ لأنه لا فائدة فيه، بل هو تلويث للمحل بالحجر بعد إيه؟ بعد تنظيفه بالماء، فهذا أمر تتنزه الشريعة عنه فيكره هذا الفعل. قال ويجزئ أحدهما ولو مع وجود الآخر، ويجزئ إيه؟ أحدهم، يعني يجزئ الحجر ولو مع وجود الماء. بعض الناس تظن أنه ما ينفعش استجمر طالما أنه في ماء، لا يجزئ الاستجمار ولو مع وجود الماء. أي الاستنجاء بالماء فقط أو بالحجر فقط، وإن كان على نهر جار، حتى ولو كان على نهر يجزئه ليه؟ الاستجمار، يعني عنده ماء كثير يجزئه أيضا ليه؟ الاستجمار. لحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. إداوة من ماء يعني إناء صغير من الجلد يضعون فيه الماء ويحملونه للنبي صلى الله عليه وسلم، والعنزة عصا يعني عصا زي العصا اللي بيتكي عليها ليه. المهم أشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالإيه؟ بالماء أدها. وحديث عائشة مرفوعا يقول صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث اللي هو حديث أنس رواه البخاري ومسلم، يعني حديث متفق عليه. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، فإنها تجزئ عنه. الحديث صحيح أخرجه أحمد وغيره. إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، الغائط يعني من حيث اللغة هو الموضع الذي يتغوط فيه. الغائط قال أهل اللغة الغائط المكان المطمئن من الأرض، يعني يذهب إلى مكان يكون مطمئن فيه إن حد لا يكشف عورته. المكان المطمئن من الأرض كانوا يأتونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهة لاسمه، يبقى هم ما بيسموش الخارج باسمه، سموه بالمكان اللي بيروحوا يقضوا فيه اللي بيخرجوا فيه هذا الخارج كراهة لذكر اسم الخارج. ها العذرة اللي هو خارج الإنسان، ها فكرهوا أن يذكروها بإيه؟ باسمها. ومن عادة العرب التعفف في ألفاظها، ها واستعمال الكنايات في كلامها، وصون الألسن مما تصان منه الأسماع والأبصار، أو تصان الأسماع والأبصار عنه. إذا هنا إيه يصون الألسن؟ أنها تتكلم بالكلام الإيه الذي يعني يؤذي أسماع الناس، فكنوا عن الإيه عن الخارج بالغائط، ومعروف أنه هو المكان الإيه المطمئن منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم من الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، قلنا الاستطابة تطيب المكان وتطيب نفسه من الأهل، فليستطب ها بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. طيب يبقى ده دليل على أن الإيه الأحجار وحدها مجزئة، وأن الماء وحده إيه مجزئ، وأن الماء وحده إيه مجزئ. طيب قال والماء وحده أفضل من الحجر وحده. ليه؟ لأن الماء يزيل العين، لأن الماء يزيل العين ويزيل الإيه ويزيل الأثر بالكلي، فالماء لذلك أفضل لأنه ينقي المحل أكثر وينظفه إيه أكثر. فالماء وحده أفضل من الحجر وحده. فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا فكانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية، فكانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية، وهذا صحيح. أما أنهم يتبعون الحجارة بالماء هذه غير صحيح. يبقى نزلت فيهم لأنهم يستنجون بالإيه بالماء، مش لأنهم يتبعون الحجارة بالماء. لا الصحيح أنها نزلت فيهم لأنهم يستنجون بالماء. طيب قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء يعني في حال الاستنجاء أو الاستجمار بفضاء. ليه؟ تعظيما للقبلة، يعني هو يستنجي. هو الوارد النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط، لكن لم يرد نهي عن استقبال القبلة في الاستنجاء، لم يرد النهي عن إيه؟ استقبال القبلة في الاستنجاء. فعلى هذا لا دليل على ذلك، لا دليل على إيه؟ على هذا، يعني لا دليل من السنة على ذلك، لأن النهي ورد في استقبالها ببول أو غائط، وهذا لا يستقبلها ببول ولا غائط. لكن نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، يعني مش كل يوم، نهى عن الترجل إلا غبة، يعني تسريح الشعر ترجل، يعني مش كل يوم بقى واخدها شغلانة رايح جاي عمال تبص في المراية، نهى عن الترجل إلا غبة، يعني مرة ومرة نهى. أي زيها نهى عن الترجل إلا غبة. نهى أحدنا أن يمتشط، أو نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله، يبول في المكان اللي بيغتسل فيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ها يعني يوم ويوم تارة وتارة. اتفق أصحابنا يقول النووي عليه رحمة الله تعالى، اتفق أصحابنا أنه لا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة، هذا لا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة لئلا يترشش عليه، يعني يكون قضى حاجته ما يستنجيش، لا يستنجي في المكان اللي قضى فيه الايه الحاجة، لما حتى لا يأتي عليه ايه لا يترشش عليه النجاسة، يعني ممكن الايه الماء يصيب الايه الغائط او البول وتعود اليه الايه الرشاش فيصاب بالايه بالنجاسة. فاستحب ان يستنجي في مكان غير الذي تبول فيه او تغوط ايه فيه حتى لا يترشش عليه الايه الماء مرة ثانية، او لا يرتد عليه الايه الماء من الارض النجسة مرة ثانية. ويقول هذا في غير الأماكن المعدة لذلك، يعني في غير الكنف وفي غير الايه دورات المياه المعدة لقضاء الايه الحاجة، لأن فلا بأس فيها بذلك لأنه لا يترشش عليه، ولأن في الخروج منه إلى غيره مشقة. يبقى إذا كان في الحمام فلا يغير مكانه بعد قضاء الحاجة للايه للاستنجاء، فلا يغير مكانه بعد قضاء الحاجة إيه؟ وعلى ذلك سنخرج من هذه النقطة، لأن في قضاء الحاجة لن نستقبل القبلة ولن نستدبرها ببول أو غائط، وسنستنجي على هذه الحالة، ففي هذه الحالة نحن لسنا مستقبلين ولا مستدبرين الإيه؟ للقبلة أثناء الاستنجاء. لكن لو فرض أن الإنسان قضى حاجته في صحراء فيستحب أن ينتقل من المكان الذي تغوط فيه ويستنجي في مكان إيه؟ في مكان آخر، في مكان آخر. طيب هو فائدة في مسألة الاستنجاء، لأنه هو قال هنا ويكره استقبال القبلة واستدبارها في حال الاستنجاء، يقرأ استقباله واستدبارها في حال الايه في حال الاستنجاء، فهي فائدة في أثناء الاستنجاء يستحب أن يترك المكان، يستحب أن يترك المكان حتى لا يترشش عليه أثر البول أو الغائط. أيوة نعم، ما نقول فائدة متعلقة بالايه بالاستنجاء، وهو يستنجي في موضع آخر، وقال هنا يكره استقبال القبلة واستدبارها في حال الايه في حال الاستنجاء. لكن ذكرنا أنه ممكن لا يغير مكانه في حال الاستنجاء إن كان يقضي حاجته في الكنف أو الأماكن المعدة لإيه لذلك، فإذا كان كذلك حيبقى الاستنجاء هنا هو نفس حكم الإيه، أو يعني هو بيستنجي بعد أن قضى الحاجة على نفس الجهة وعلى نفس الإيه الموضع. فإن قلنا أنه يحرم أن يستقبل أو أن يستدبر الكعبة ببول أو غائط، فأيضا حيكون على نفس هذه الحال حيستنجي وهو غير مستقبل القبلة أو ليه ببول أو غائط. قال نعم، لا دي لسه جاي، للاستنجاء ولا للقضاء الحاجة؟ لسه جاي. قال ويكره لخلاص ويحرم الاستجمار بروث ولو كان لمأكول. السؤال اللي كان بيسأله واحد وقلنا جاي. ويحرم الاستجمار بروث ولو كان لمأكول، يعني لو كان بعرة بقرة أو إيه أو أي شيء من مأكول الإيه من مأكول اللحم، روث مأكول اللحم، فأيضا يحرم الاستجمار بروثه. لا مش نجس، بروث ولو لمأكول وعظم. لما؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنها زاد إخوانكم من الجن. والحديث رواه مسلم وغيره. يبقى ليه يحرم بالروث والعظم؟ لأن هذا العظم أوفر ما يكون لحما، إذا ذكر عليه اسم الله جل وعلا يكون للجن، فإذا ذكر على العظم اسم الله جل وعلا يأتي الجن المؤمن ويجد هذا العظم أوفر لحما من مكان، فهو زادهم، فلذلك يحرم الاستنجاء به بعظم. وكذلك الروث، لأنها قيل أيضا أن روث مأكول اللحم هو طعام دواب الجن. ويحرم الاستجمار بروث وعظم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنها زاد إخوانكم من الجن. نعم، فإنه ولا العظام، فإنه زاد إخوانكم، إنها حيبة تعود على العظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. طيب ده إيه ده؟ أنه شرط ده؟ ده الشرط السابع، ها؟ من شروط المستجمر به، ها؟ ألا يكون روث ولا عظم. طيب ويحرم الاستجمار، هو كل ده يعني ماشي على الله، ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة، كل ده حيبه هو الشرط ليه السابع. ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة فإن فعل لم يجز بعد ذلك إلا الماء، لأنه ارتكب إيه؟ ارتكب نهيا، ولا تستباح الرخص بالإيه؟ بالمحرم. طيب قال ويحرم الاستجمار بطعام ولو كان لبهيمة فإن فعل لم يجز بعد ذلك إلا الإيه؟ إلا الماء، لأن الشارع نهى عنه لإيه؟ لحرمته. قال هذا سابع الشروط في المتن، كما لو استجمر بمتنجس، لو استجمر بمتنجس لا يجزيه إلا الماء، ولو استجمر أيضا بطعام ولو لبهيمة لا يجزيه بعد ذلك إلا الإيه؟ إلا الماء. قال أما لو استجمر بما لا ينقي لملاسته، استنجف زلطة مثلا، فيكفي الحجر ونحوه بعده، يعني لو جاب زلطة وما نقيتش المكان، ها، فيجزئه بعد ذلك أن يستجمر بإيه؟ بأحجار، أن يستجمر بإيه؟ بأحجار. قال هنا ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة فإن فعل لم يجز بعد ذلك إلا الماء، أو لم يجز بعد ذلك إلا الماء، كما لو تعدى الخارج موضع العادة، كما لو تعدى الخارج موضع العادة. ده الشرط الثامن، ألا يتجاوز أو ألا يتجاوز الخارج موضع الحاجة عشان يصح الاستجمار، ألا يتجاوز الخارج موضع الايه؟ الحاجة. فلو تجاوز موضع الحاجة، لأن الإنسان مريض عنده إسهال أو كذا، فلا يجزئ فيه الايه؟ إلا الماء، لا يجزئ فيه الاستجمار، فلا يجزئ في المتعدي وحده غير الماء. وهذا هو الثامن، أو هذا الثامن في المتن، طيب خلاص، يبقى هو ذكر الثمان شروط للايه؟ للاستجمار بالاحجار. نعم. ها ماشي. يعني هو لو استجمر في المكان جائز، اما المتعدي لا يجزئ في الجمار، كما لو تعدى الخارج موضع العادة فيجزئ في الايه؟ في المكان فقط، اما المتعدي لا يجزئه الا الايه؟ الا نعم. لا لا يصح، لازم تقصد بالماء. ثم قال ويجب الاستنجاء لكل خارج، ويجب الاستنجاء لكل خارج، يجب الاستنجاء لكل خارج يعني إذا أراد الصلاة، يعني إذا أراد الإيه؟ إذا أراد الصلاة. لكن هل يجب الاستنجاء لكل خارج على الفور أم لا يجب؟ هذه نقطة محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا يجب الاستنجاء على الفور بل يجوز تأخيره حتى يريد الطهارة والصلاة، فلا تجب الطهارة عن نجس أو حدث قبل إرادة الصلاة بل تستحب. والقول الآخر أنه يجب إزالة النجاسة، يجب إزالة إيه؟ يجب إزالة النجاسة للتوعد بالعذاب على الذي لا يستتر من بوله ولا يستنزه من بوله إلى غيره. قال هنا ويجب الاستنجاء لكل خارج من سبيل، يعني من قبل أو دبر، ولو نادرا، ولو كان الخارج نادر كالدود والحصمة كالدود. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، يعني يستنجي ويتوضأ. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار. كلمة فليذهب هذا أمر، فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ، والإجزاء إنما يستعمل في الواجب، فدل على إن الاستنجاء لكل خارج إيه؟ واجب، فإنها تجزئ عنه. والحديث صحيح فقدم تخريجه من قبل. إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، فنهى عن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار، والنهي يقتضي التحريم. وإذا حرم أو وإذا حرم ترك بعض النجاسة، وهو أقل من ثلاثة أحجار لأنها إيه؟ لا تجزئ، يبقى هتترك بعض الإيه؟ النجاسة. فإذا حرم ترك بعض النجاسة فترك جميعها أولى، أو من باب أولى. إذا من باب أولى يحرم أن يتركها بالكلية، إذا كان يحرم أن يترك بعضها فحرم تركها كلها من باب إيه؟ من باب أولى. ثلاثة الغائط وثلاثة البول، أي ماشي، ثلاثة الغائط وثلاثة البول. والسائل يقول الحديث ذكر ثلاثة أحجار، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط ها فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، أي فقال أنه لم يقل أنها للبول ولا للإيه؟ للغائط، لكن مفهوم الأحاديث أنها للغائط، ولذلك فرق بعض أهل العلم بين الاستنجاء للبول والاستنجاء للإيه؟ للغائط، وجعل ثلاثة أحجار للغائط فقط دون الإيه؟ دون البول، لكن الاحتياط يقتضي أنه ثلاثة أحجار للبول وثلاثة أحجار للإيه؟ للغائط. طيب قال إلا الطاهر، يعني يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر، يعني إلا الخارج الطاهر كالمني، ها لا يجب الاستنجاء من خروج المني. وإلا الريح، يعني إلا الطاهر كالمني، وإلا الريح، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من استنجى من الريح فليس منا. لكن هذا الحديث حديث ضعيف جدا. لكن قال الإمام أحمد: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء أنه لا يجب الاستنجاء من الريح، أجمع العلماء عليه أنه لا يجب الاستنجاء من الريح. قول الإمام أحمد: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الدود إذا خرج مبتلا، نعم، يبقى لهذه البلة، لكن إن خرج ولم يكن هناك أي أثر في الخارج، يعني الخارج جاف، يبقى حكم حكم الريح، ما هي الريح خرجت ولم تترك أي أثر فين؟ في الخارج، ولا يجب الاستنجاء منها بالإيه؟ بالإجماع. كذلك الدود إذا خرج ولم يترك أي أثر في الخارج، وكذلك البعر الناشف، يعني إيه؟ لو مثلا بعض الناس الذين لا يأكلون إلا الإيه؟ إلا يعني كان الصحابة لما يأكل ورق الشجر ويأكل الإيه؟ البر وهو ناشف، فكانوا إيه؟ يعني يخرجون الخارج كالبعر، يعني ناشف زي خارج المعيز والإيه؟ والغنم كالبعر. لكن لما ابتدوا يعني فتحت المدن، ابتدوا يأكلوا الخضار والطعام، كانوا إيه؟ يسلطون سلطة، يعني الخارج بقى إيه؟ لين وطري، فكان يلوث المكان. لكن لما كان الخارج يعني كالبعض، كان ممكن يخرج ولا يلوث المكان، فإن خرج بحيث أن المكان لم يتلوث لا يجب الاستنجاء. يبقى إن كان النجس هو النجس الذي لم يلوث المحل، ليه؟ كالبعر الناشف والحصى. لما؟ لأن الاستنجاء شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة، فهذا كالريح، هذا كخروج الايه؟ الريح. المحل لم يتلوث فلا يجب الاستنجاء. فلا، نعم، برضو لا، لا، لا، ليس في الريح استنجاء، لا في الكتاب ولا سنة، لا جف ولا رف. نعم، اي نعم، هو نفس السؤال اللي. طيب خلاص، يبقى اذا الا الطاهر كالمني ولا النجس الذي لا يلوث المحل. خلصنا كده، خلصنا الفصل، ندخل في فصل في آداب الخلاء. نعم، الحصى، واحد خرجت حصى منه ولم تلوث المكان، ليس فيها استنجاء طالما أن المكان لم يتلوث، سواء مع البول أو مع الغائط، طالما أن المكان لم يت... بس خرجت مع البول، ما أنت أصلا تستنى، ماشي، ما خرجت مع البول فأنت هتستنجل البول. يعني كان لو خرجت حصى وحدها بوحدها، تغسل الماء صباح من المذي، لأن المذي نجس بالإجماع. طيب ذكر هنا الشيخ أن المني طاهر، ولسه هيجي الكلام عن المني. فصل في أداب الخلاء: يسن لداخل الخلاء، كذا إن شاء الله يعني أنت رضيتم أم أبيتم، حننتهي اليوم إن شاء الله من كتاب التخلي، في باب التخلي وأداب، باب الاستنجاء وأداب التخلي، فما تعطلوش بأسئلة عشان نجيش في الآخر ونسرع، فخلوا الأسئلة في الموضوع. طيب، فصل في أداب الخلاء: يسن لداخل الخلاء، وهو المكان المعد لقضاء الحاجة ومريد لقضاء الحاجة بالصحراء، أيضا يسن لداخل الخلاء تقديم اليسر. يسن لداخل الخلاء يعني الخلاء اللي هو قلنا المكان المعد لإيه؟ لقضاء الحاجة، تقديم اليسر. طب لو هروح الصحراء، إذا بلغ موضع الجلوس يبقى آخر رجل أقدمها هي الايه؟ اليسرى. تقديم اليسرى دخولا، لأن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. طبعا وأدلة الشرع على هذه القاعدة كثيرة، أن الايه؟ أن كل ما كان للتكريم تستخدم فيه اليمين، وكل ما كان للايه؟ لغير ذلك تستخدم فيه الايه؟ الشمال. وأدلة الشرع كثيرة في ذلك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر دخول المسجد بالايه؟ باليمين، والخروج بالايه؟ بالشمال. وإذا تعالى أحدكم فليبدأ باليمين. الأدلة على تقديم اليمين في التكريم كثيرة، فيسنى عند دخول الخلاء أن يقدم الإيه؟ اليسرى، وعند الخروج اليمنى، لأن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواها. وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث، إما الخبث وهم ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم، أو الخبث هو الشر، يستعيذ بالله من الشر، والخبائث هم جماعات الشياطين ذكرانهم وإناثهم. إما هذا يعني هي إما بالضم الخبث بضم الباء، وإما بسكون بسكون الباء، هكذا صحيحة وهذه صحيحة. هنا مشكولة بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. طيب، وهذا لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء، وفي رواية الكنف أن يقول بسم الله. ستر يعني الحجاب الذي بين الجن وعورات بني آدم، ربنا سبحانه وتعالى يجعل ستر يجعل حجابا بين بني آدم وبين الجن فلا يرون عورته. متى؟ إذا قال بسم الله عند دخوله إليه الخلاء فلا يرون عورته، لكن إن لم يقل رأوا عورته ويعبثون في عورته، فيقول بسم الله مقدما اليمنى يجعل الله جل وعلا بينه وبين الجن سترا، والستر هو الحجاب مقدما اليسر، والستر هو الحجاب، والستر بالفعل الستر بالفتح هو الفعل، عملية عملية الستر نفسها، يبقى أنت تستر بالستر، ومنها الستارة اللي هي الحجاب اللي هي الستر نفسه ما يستر به يعني. أيضا هذا الحديث حديث صحيح. وعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأن التسمية يبدأ بها للتبرك، قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأن التسمية يبدأ بها للتبرك ثم يستعيذ. وإنما قدم التعوذ في القراءة على البسملة، قدم التعوذ بتتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتقرأ القرآن، قدم التعوذ على البسملة. أما هنا قدمت البسملة على على التعوذ، ليه؟ لأن البسملة من القرآن، وبدأ هنا بالبسملة للتبرك للتبرك بها، يقول لأن البسملة من القرآن، والاستعاذة من أجل القراءة. والخبث الشر، والخبائث الشياطين، وقيل الخبث الكفر والخبائث الشياطين. ظاهر النص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بهذا الدعاء أو بهذا الذكر بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فيستحب الجهر به. وقال الحافظ كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ إظهارا للعبودية، إظهارا للعبودية، يستعيذ بالله أنه يحتاج إلى الله جل وعلا حتى يعيذه من شياطين الإنس والجن أو من الخبث والخبائث، فهذا فيه إظهار للعبودية، ويجهر بها للتعليم، أي حتى يتعلم من يسمعه ماذا يقول عند دخوله. وإذا خرج المتخلي قدم رجله اليسرى، قدم رجله اليمنى لأنها أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة لما سبق، وقال غفرانك نصب على المفعولية، يعني اللهم غفرانك، كأنك تطلب المغفرة من الله عز وجل، أسألك غفرانك، مأخوذ من الغفر وهو وهو الستر. وعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، وهو صحيح أخرجه البخاري في الأدب المفرد. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ولكن هذه زيادة ضعيفة، الصحيح هو قوله غفرانك فقط. قيل السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفرانك، قال الخطابي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذكر الله جل وعلا حال لبثه على الخلاء، وكان لا يهجر ذكر الله جل وعلا إلا عند قضاء الحاجة، فكان يسأل الله جل وعلا المغفرة لأنه ترك ذكره وقت قضاء الحاجة. وقيل أنه استغفر خوفا من التقصير في شكر النعمة التي أنعم الله جل وعلا عليه بها، حيث أطعمه ثم يسر هضم هذا الطعام ثم سهل خروجه، فكل هذه نعم، فهو يسأل الله جل وعلا المغفرة في تقصيره في شكر هذه النعم. وقيل أيضا أنه دخل ثقيلا وخرج خفيفا، فذكر ثقل الذنب يوم القيامة فقال غفران، ذكر ثقل الذنب يوم القيامة فقال غفران. طيب، وأيضا ولما روى أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ولكن قلنا هذا ضعيف، الصحيح أن يقول إيه؟ غفران. ثم يقول ويكره في حال التخلي لقضاء الحاجة استقبال الشمس والقمر بلا حائل لما فيهما من نور الله عز وجل. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة هذه المسألة لا أصل لها في الشرع، هذه المسألة لا أصل لها في الشرع، إنه لا يستقبل الشمس والقمر حال إيه؟ قضاء الحاجة. واستدل بذلك أو استدل على ذلك بحديث ضعيف أخرجه الحكيم الترمذي غير أبو محمد الترمذي صاحب السنة، غير أبو عيسى، ذكره الحكيم الترمذي عن الحسن قال حدثني سبعة رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، وذكر حديثا طويلا قرابة خمسة يعني صفحات في الحديث، نهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر، وقيل لأن فيهما من نور الله، قال يعني وغير ذلك من الكلام الذي لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قال عنه الحافظ حديث باطل لا أصل له، وهو من اختلاق عباد بن كثير وقد ومدار الحديث عليه، فلا أصل للنهي عن استقبال أو كراهة استقبال الشمس والقمر حال الإيه؟ حال التخلي. ومهب الريح، يكره استقبال مهب الريح، يعني ما يجيش قصاد الإيه؟ الريح ويبول بلا حائل خشية أن ترد عليه أو أن ترد عليه البول فينجسه، أو أن يرد عليه البول فينجسه. هذا يعني معناه معقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستثار من الإيه؟ من البول والاستنزاه منه، فهذا فيها في معناه، فلا يقف في إيه؟ في مهب الريح حتى لا يعود البول عليه. قال ويكره الكلام في الخلاء ولو سلاما أو رد سلاما. فعن ابن عمر مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، فلم يرد عليه، سلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. هذا الحديث له شاهد، هذا الحديث أخرجه مسلم، وللحديث شاهد في سنن أبي داود، فيه زيادة حتى توضأ واعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة. وهذا الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي والنووي، وذكر ذلك الألباني في رواية الغليل. وقال في هذه الزيادة فائدتان: الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الرد على من سلم عليه وهو يبول من أجل أنه كان محدثا لم يكن على وضوء، لأن الحديث الآخر يقول إني كرهت أن أذكر اسم الله عليه إلا على طهر. فعدم الرد من أجل أنه إيه؟ ليس على طهر. الثانية كراهة قراءة القرآن من المحدث، أنه كره أن يذكر الله جل وعلا عليه على غير طهارة وهو على حدث، فقراءة القرآن تكون من باب إيه؟ أولى أنها تقر، يعني يستحب لها الطهارة. يبقى إيه؟ هذه الزيادة فيها فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه لأنه يبول، لكن لم يرد عليه أنه ليس عليه على طهارة. وأيضا حديث يشهد لهذا المعنى حديث أبي الجهيم في صحيح البخاري أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى تيمم من الجدار ورد عليه السلام، ولم يكن يبول في هذه الايه في هذه الحالة. فأيضا كره أن يذكر الله جل وعلا إلا إيه؟ إلا على طهارة. هذا تعليم طبعا حديث عائشة كان يذكر الله جل وعلا على كل إيه؟ أحيان. هذا للجواز، هذا من باب الجواز، لكن من باب أولى أو يستحب أن يكون ذكر الله جل وعلا على إيه؟ على طهارة. قال ويكره الكلام في الخلاء ولو سلاما أو رد سلام، فعن ابن عمر وذكر لي الحديث. ويكره الكلام في مواضع المهن المستقذرة كالخلاء والحمام وما أشبه ذلك، نقله في الغنية. طيب يبقى هنا يكره الكلام في الايه؟ في حال البول. يكره الكلام في حال الايه؟ البول، ها؟ وبالتالي حيكره في حال قضاء الايه؟ في حال قضاء الحاجة. لكن لا، الأصل عدم الخصوص. وأيضا في الحديث التالي لا يخرج الرجلان كاشفين عن عورتيهما، ها؟ يقضيان حاجتهما يتحدثان، أو كما قال عليه الصلاة. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث إيه؟ ضعيف، الذي يدل فيه على حرمة الإيه؟ على حرمة الكلام حال التخلي. الشاهد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر شيخ ناصر أنه لا يوجد دليل صحيح يمنع الكلام أثناء قضاء الحاجة بغير ذكر الله عز وجل، إلا أن ذلك مستهجن، أن هذا الأمر إيه؟ مستهجن، كانت تستهجنه العرب أو كانت تنفر منه العرب، وهذا موضع كشف عورة، فينبغي للمرء أن يعني ينهي قضاء حاجته بسرعة أو بأسرع ما إيه؟ ما يمكن. وكما سيأتي أنه لا ينبغي أن يلبس فوق قدر الحاجة، لا ينبغي أن يلبس فوق قدر الحاجة، لأن كشف العورة لغير حاجة حرام. قال والبول في إناء، يعني قال ويكره البول في إناء بلا حاجة، فإن كانت أي لحاجة لم يكره، لحديث أميمة بنت رقيقة، كان وهو حديث كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير، وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وصححه الألباني. هذا يدل على جواز البول في إيه؟ على جواز البول في إناء، ولكن للحاجة، ويكره لغير إيه؟ ويكره لغير حاجة. قال نعم من باب أولى. ويكره البول، نعم نعم. هو بعضهم قال يعني الأصل الجواز، يعني بعضهم قال هنا قال ويكره البول في إناء بلا حاجة، ها؟ قال أن تقييد الحاجة هنا ها؟ لا يصح، ولكن الأصل فيه الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال في إيه؟ بال في قدح، وكان هذا القدح يضعه إيه؟ تحت السرير، فدل على الإباحة. فلما نقيد هذه الإباحة بالإيه؟ بالحاجة؟ قيدناها بالحاجة لأن ذلك ليس موضع قضاء الحاجة، ليس موضع قضاء الإيه؟ قضاء الحاجة. وأيضا بقرينة الحال أن ذلك وضع تحت السرير للحاجة، يقوم الإنسان بالليل وهو في نومه، فقد يقوم ويحتاج إلى البول، فخروجه إلى الخلاء في ذلك الوقت قد يتعذر عليه، فيضع هذا الأمر بدليل أنها لم تكن ذلك عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك إيه؟ أن يفعل ذلك دائما. فبقرائن الحال تدل على أن هذا المكان ليس مكان قضاء الحاجة، فمما لا شك تقييده بالحاجة أولى، ويكره لغير إيه؟ لغير حاجة. قال ويكره البول في شق، يكره البول في شق، لحديث قتادة عن عبد الله ابن سرجس نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال أن إنها مساكن الجن، لكن هذا الحديث ضعيف. وورد أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا، وكذلك قال الألباني لا يصح على أنه مشهور عند الإيه؟ عند المؤرخين، لكن له لا يصح من حيث الإيه؟ من حيث السند. لكن قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى لا يبول المرء في الشق أو يكره، لأن ذلك ذريعة إلى خروج حيوان يؤذيه، وقد يكون مسكن أو من مساكن الجن فيؤذيهم بالبول، فربما آذوه، فربما إيه؟ آذوه. فالأول فعلا أنه يكره البول في الإيه؟ في الشق، خشية أن إيه؟ أن يؤذى إما من حيوان أو من عقرب أو من الإيه؟ من الجن. ويكره البول في نار لأنه يورف الثقل، ويكره البول في رماد أيضا كما ذكره فرعون. لكن في الحقيقة ليس يعني على ذلك الدليل من السنة، وهذا كقولهم إن البصاق على البول يورث الوسواس، إذا بصق ها يقال أنه إذا بصق الإنسان على بوله فإن ذلك يورث الوسواس، وهذا أيضا ليس به لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكراهة البول في النار والرماد ليس لها دليل صحيح من الإيه؟ من السنة. لكن إن ثبت من ناحية الطب أن ذلك يضر فيبقى ينهى عنه لإيه؟ للضرر، لأنه لا ضرر ولا ضرار. أيضا لا يكره البول قائما ولو لغير حاجة، يعني يباح البول قائما بشرطين: أن يأمن تلويثا، والثاني أن يأمن ناظرا، أن يأمن تلويثا وأن يأمن ناظرا أن أحدا ينظر إليه. لقول حذيفة انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى صباطة قوم، ها الصباطة يعني المزبلة أو الكناسة تكون في فناء الدور، فبال قائما، فبال قائما. وكيف يبول النبي صلى الله عليه وسلم في دور قوم؟ إما أنهم أحبوا ذلك، وإما أنهم وضعوا ذلك يعني بطريق أو بآخر أعلموا الناس أن ذلك مكان يجوز أن يبول فيه، وإما كانت هذه الكناسة بجوار الدار، بجوار دار الإيه؟ الناس، ونسبت إلى دارهم لأنها بإيه؟ بجواره. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ صباطة قوم فبال قائمة. وهذا في الحقيقة لا يعارض حديث عائشة رضي الله عنها الذي قالت فيه: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدة. الحديث رواه النسائي والترمذي، وقال الألباني سنده صحيح على شرط مسلم. هذا الحديث لا يعارض هذا الحديث، لأن من علم حجة على من لم يعلم، ومن رأى حجة على من لم يرى، ومن سمع حجة على من لم يسمع. فهو رأى، جاء حذيفة رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنها لم ترى، فمن رأى حجة على من لم يرى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه، والمئبض اللي هو باطن الركبة، يعني ما كانش قادر يثني ركبه فبال إيه؟ قائما. لكن هذا الحديث ضعيف، والحديث الذي قبله يغني عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى صباطة قوما فبال قائما. قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما، وحملوا النهي على التأديب لا على التحريم. قال ابن مسعود: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم. وهو صحيح عن ابن مسعود، يعني صحيح إيه؟ صحيح موقوف. قال ابن المنذر: البول جالسا أحب إلي، وقائما مباح، وقائما إيه؟ وكل ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ولا يكره البول قائما. من الذي حمل النهل على التأديب؟ أو وقد رخص قول من أهل العلم في البول قائمة وحملوا النهي على الإيه؟ على التأديب. هو في أحاديث لكنها لم تصح، لكن في أثار عن الصحابة موقوفة صحيح، فأنه قال بجملة هذه الإيه؟ الأحاديث مع الأحاديث التي تدل على الجواز، فأحاديث الجواز مع أحاديث النهي بجملتها مع الأثار الصحيحة الواردة تدل على أن الإيه؟ نعم أيوة نعم، ولكن لم يصح عن عمر أيضا، لم يصح عن عمر أي، ولكن قول ابن مسعود إن من الجفاء أن تبول وأنت إيه وأنت قائم، لكن كما قال ابن المنذر أنه ثبت عن ذلك وذلك، كان يبول قائم ويبول إيه ويبول قاعدا، وكما قال يعني البول من جلوس أحب إليه، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها. هنا مش هنقدر نخلص، نضطر آسفين نحن نقف عند هذا ليه عند هذا القدر حتى. سبحانك اللهم وبحمدك.